بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ولا ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إن الذين كفروا يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما ميثاقه ويقول تلا علينا القارئ الشيخ محمد عمران ما تيسر له من سورتي فاتحة الكتاب والبقرة.